هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وكل عام أنتم بخير بمناسبة اقتراب وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك. وياك يا بابا ودينا الأناطر، وحياتك يا بابا ودينا الأناطر، للعيد النهاردة وعارف انت فاكر. وحياتك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. أول ما صحينا من النوم عيطت علينا وبوسنا، سنة فاتت زي اليوم انت اللي جيت فكرتنا. أول ما صحينا من النوم عيطت علينا وبوسنا، وتملك بواتنا هناك قعدتنا في جنينة معاك، وتملك بواتنا هناك قعدتنا في جنينة معاك، وتغدينا وتمسينا وآخر النهار رجعتنا. وحياتك يا بابا ودينا القناطر، ده العيد النهاردة اوعى كنت فاكر. وحياتك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. ونبدأ الحلقة بتمثيلية حلويات بطولة المعلم رضا، تأليف أبو المجد الحريري وإخراج مصطفى أبو حطب، ومدتها ربع ساعة. ما تنادي يا دلنت العمر للادي، يلا يا كيد تقعد يا ريام. الحلو يحب الحلو، هنا جنوب هنا الجبل، هنا الطحال واللي قلبه مال واللي قلبه مال. هنا الحلويات. حلويات تمثيلية فكاهية كتبها للإذاعة أبو المجد الحريري ويخرجها مصطفى أبو حطب. يهمك كتف دليلة الوقفة يا ابن والدي. ولا يهمك الوارد كتير. طب صلي على النبي في قلبك وازعق من مجاميع مخك. عجب يا معلمي، الضال المصغر خروف بكرة، خروف أمس واليوم وغدا، المعلم علي كفته بيمثل، اللي نصه ليا، الملبي ابن الاصول المتربي على الفول، روزبيف تلابيانكو، بليتو انتركوت، فص فص بيت الكلاوي، فص فص ريش كوستاليتا، تهدى البق تيتا، غلط لهتم والله اعلم. يلا يا جدع مين يقول فشة، مين يقول كرشة، مين يقول هات، مين مين يقول حلويات؟ ايوه يا معلم. عينين المعلم، طلباتك يا أميرة. ده انت اللي بتنادي على البضاعة جميل. مش بتقول حلويات؟ هو انت يا سكرة؟ ايوه يا معلم. اهلا اهلا، عشت يا سامي. عشت يا معلم. انا كان قصدي على المفردات، ومن ضمنها الحلويات. طبعا الحلويات اللي جنب المنديل اللي يتلف فيه الطرب والكفته. يا خساره على ايه؟ ما كنتش فاكره اسمي يبقى في بطن الخروف. الله، ده انت في الشتا كعايمه. ما تعومش ليه؟ دي ليله مفترجه، النهارده ما يكلضمش غير الخروف. ربنا ما يجيب لك زعل يا معلم. تعجبيني. امال انت مالك شايله الدنيا على دماغك كده ليه؟ الدنيا ما تريحش يا معلم. ولا مؤاخذه اقدر اسال؟ هقول ايه يا معلم؟ هم يضحك وهم يبكي. بس لو ممكن افهم برضو. لو تعرف انا رايحه فين دلوقتي. على فين العازم؟ رايحة الخالي. ومال واجب برضو، مش غريبة دي؟ بس حلمك عليا، اصل البيت قايد نار. يا ساتر يا رب يا حفيظ، حريقة؟ انده المطاف يا بنية، بيتكوا فين؟ نملة كام؟ حريقة ايه يا حاج؟ مش بتقولي قايد نار؟ ايوه، بس مش البيت اللي فيه. قلتوا يا لطيف، هالبت مولعين لمبة صاروخ. صاروخ ايه انت كمان؟ لما ليه يا اخواتي بس؟ امي يا حاج. سلامتها، حصل لها ايه؟ مالها؟ هتتطلق يا حاج. لا حول الله يا رب. وليه بقى تتطلق؟ علشان الخروف. ماله، سرق؟ لا. امال ايه، انتحر؟ لا، ده ما جاش خالص. الناس اعذار والغايب حجته معاه. امي زعلت مع ابويا علشان الخروف. ملهاش حق. قالت حديد وبعيد ما يخش العيد من غير خروف. هيدي ليها حق فيها. وابويا على قده. يبقى دي ملهاش حق فيها. قال لها نجيب لك فخده وكم حاجه من حوايج الخروف. معقوله ولده؟ حبل الكلام طول، قامت العرس. اللهم اخزيك يا شطان. ابويا زعق، راحت امي معيطه. بنت اصول جت على دمعتها. قال ما تبسش في البيت وروح اندهي خالي. اخير ده يجيب ده حلويات. وديني رايحه له. بس ما تعيطش انت كمان يا جميل. قوليلي. اقولك انت بنت مين؟ بنت حسن سمك. الله يا خبر، انت بنت الراجل الامير ده. ده زبوني وازاي ما اعرفكيش؟ اصلا ما بيخرجناش من عتبة البيت يا معلم. لا اسد برضو معلوم. عن اذنك. لا لا لا لا، عندك، استني ما خلصنيش. امال اعمل ايه؟ اسمعي، هو ابوك ولا مؤاخذه كان عامل ميزانيه للحمه قد ايه؟ 2 جنيه بس. 2 جنيه دي الفخدة والحوايج بالراحة بتاعت 4-5 جنيه. ده اللي حصل. طب شوفي، ولا يكون عندك ايوها فكرة. روحي انت على البيت وانا طيران وراك. بس هتعمل ايه؟ مالكيش دعوة انت، بس لما توصلي البيت قولي لابوكي ما لقيتش خالي. على كيفك يا معلم. طب انا مروحة بقى. مع السلامة. الف سلامة يا حلويات. ولا كيد؟ ايوه معلم. انا رايح على البيت اغير الجلابيه واروح مشوار صغير. خد بالك من الدكانه يمين ما اوصل واجي. ايوه. الله، مالك يا واد بتسمر زي العجل كده ليه؟ لا ولا حاجه. ايه في ايه؟ ما تتكلم يا معلم. الحكايه يعني كده. حكايتي يا انا بقول يعني ملوش داعي. هو يا واد اللي ملوش داعي؟ الله، الجو الجديد ده ملوش لازمه. بلاش ملغيه. دي بلاغي الرزق. يالا دي بنت الزبون، الجار للجار، وبرضو واجب نشيل بعضينا. نشيل بمجداع. ما تغلطش هاد، احسن اخنفرك. انا قلب عليك. واجع قلبك. الحاج عدلات تاخد خبر كده ولا كده؟ طب وفيها ايه يا هاد؟ وانا بعمل حاجة غلط؟ ده انا محضر خير يا الله. يا خلي الله، هو انت جتتك مش منك؟ انت هاد انت عايز تقول ايه؟ الله، اسد عليا وفي البيت حمامة. يا ليلي تابوك مش فايتة. برضه اخوك الصغير معلم، وخاف على مصلحتك وحياه المحبه تلايمها. وحصل ايه؟ هيحصل وشرفك. اصلك انت كل سنه ليك موال، لابد تعمل مغامره وعلى باب الحاجه وتخلص المغامره وترجع ولده وجسمك مشرف. الله، وبعدين معاك هاد انت؟ طب يعني تاخدها من قصيره ونشوف رزقنا. وكل سنه وانت طيب. خد بالك من محل وانا راجع طوال. هذا كيت مصمم برضو؟ طب خاطرك، لقد اعظم من انصر. بهدي مالك جاي مكروش؟ قلع جلابيه الشغل والبس قفطان السكروتة. ليه جبرت بدري كده؟ لا والله لسه حلواني. امال هتغير ليه؟ ايه المناسبه؟ قصدوني ولاد الحلال في محضر خير، قلت اخلص وارجع. يا طول ما انت في محاضر الخير يا علي يا كفته. الطيبات لله يا عدلات. بالعقل يا ضنايا، والرزق برضه يحب الخفيه. بس امنع نصيبه. مصيبه ايه يا رزيه؟ واحد هيطلق مراته عشان اللحم، واحنا مالنا؟ واجب برضه نراضي خاطرهم. مش بالبلاش يا روحي، احنا قلنا الشكوك ممنوع. شكوك ايه انت كمان؟ ايه اللي جاب سيره الفلوس؟ ما انا عارفاك، ساعات ساعات كده تخر. يا منجم من مهالك. بتبرطم تقول ايه عندك؟ لا ولا حاجه يا استعضلات. بتتريق يا ابن زنوبه؟ لا وشرفك يا دولي، هو انا اقدر؟ بحسب. يا ساتر. قول لي هنا. طلعت الميه والبرسيم للخروف ولا لا؟ قال وشرب وحمد ربه. طيب ما تنساش وانت جاي تجيب لنا شويه حوايج والنبي. حوايج ليه بس؟ هو الخروف مش كفايه؟ لا يا سعالي مش كفايه، الخروف هنفرق منه. طيب حاضر. اهو تجيب معاك كده حته كبده على حته كيلو على حبه حلويات. ايه حلويات كمان؟ حلويات فيها ايه دي كمان؟ لا لا ولا حاجه، من عناية الاثنين. يلا نجر، وريني عرض كتافك رجاله هم. ايه يما خالك فين؟ ما جاش، ما لقيتوش. يا دي القسمه. قولي لي ابويا عامل ايه؟ لسه راكبه عفريت. اعوذ بالله، بس ليه النكد ده كله؟ ده بكره العيد يام. اسال ابوك يا عين امك. والنبي تصلحيه يام. فشر، انا صالحه ليه؟ هو انا غلطانه؟ تعالي على نفسك شويه. يا مقصوفه الرقبه، ده انا متخانقه عشانكم، عشان تاكلوا لحمه العيد. معلش ياما، يمكن معذور ولا متضايق شويه. يقوم يطردني من دقته ياما، وانت كمان شدتي معاه. معلش، خير ان تعمل شر ان تلقى. اهو انتم كده يا ولاد الابلسه. بس لو تعرف انا جايه اقولك ايه. ايه في ايه يا بت؟ انت عارفه الحاج علي كفته؟ الحاج مش الجزار بتاع ابوكي؟ هو بعينه. ايه ماله يا بت تكلمي؟ اقولك ياما، يا عيب الشوم، يا دي الجرصه، يعني لازم الناس تعرف وكستنا. ده راجل طيب ياما. وهو قال انه جاي دلوقتي؟ قال لي جاي وراكي على طول، قيمه 5 دقايق. هما اللي اتاخر ليه؟ مش عارفه ياما، حاجه تمخول. طب ما تتقطي من ورا ابوكي وتجري تشوفيه. حمامه ياما. فين المعلم يا كت؟ راح مشوار يلزم خدمه. عايزاه في كلمه بسرعه. يمكن راح البيت. عايزاه ضروري يا كت. خلاص تروحي له البيت. معرفوش. يبقى وصالك. يلا بينا. دستور. مين اللي بيسقف؟ علي كفتة جزار الحج. اهلا يا حاج. دقيقه واحده. تي حسن تعالى كلم. لا ما تجيش برضه. غلبت يا حاج علي، الناس اعذار. اصل ما تاخذنيش، العيال برضك يهمهم العيد. طب وانا بايدي ايه بس يا معلم؟ الحق معاك برضه. والله اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. طب في ساعتها مش واجب برضو كنت تمر؟ امر على ايه بس؟ اهو نشكي المواجع لبعض. والله دم ما بيطوعنيش ابدا يا سي علي. ده احنا ولاد حته برضو، ولا ايه يا ابو علي؟ طبعا يا معلم طبعا، والرجال لبعضيها، وكنت تيجي نتكلم ونشوف حل برضو. انت تشكر على كل حال. ودلوقتي اللي عندك يسد 2 جنيه 3 جنيه، انا قابل يا سيدي، والباقي حين ميساره. هي الدنيا طارت ولا كانت طارت؟ نخليها المره دي تقسيط. قد الاولى يا سي علي. ويا دار ما دخلك شر ولا زعل ولا دياول. يا شيخ دي زوايدها نواقص. ثبتها الله يا معلم. وكل سنة وانت طيب. استأجز انا بقى. انست يا معلم، ربنا ما يحرمنا من جمايلك. ربنا يديم المعروف. الحق انا بقى المحل احسن، دي ساعة زحمة. بعود الايام يا معلم، نعيد بكرة سوا ان شاء الله. ده دي مين؟ كتف حاج. خير يا واد؟ في ايه؟ جايب حاجه؟ حلويات يا حاج. يوه، هو لحق يبعتها؟ طب طلعها لي هنا. حاضر، اتفضلي يا ست. ما انتش جاي معايا؟ لا انا رايح الدكان. اتفضلي انت. ساكن في حي السيده وحبيبي بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ انت مين يا شاب؟ انا حلويات. ايه حلويات؟ يختي صلى على النبي صلى على النبي، حلويات وانتي حلويات بصحيح. كتر خيرك. اي خدمه يا شاب؟ عايزه المعلم. بمناسبة ايه يا ضنايا؟ عشان اللحمة، اللحمة بتاعت امي. لحمة امك؟ هو بيعمل الدلع امك النهاردة بس؟ وقعت اللي جايبينه مش فايتة. والنبي يا حاجة ده محضر خير، وحياتك هيبقى محضر بوليسيا يا حلوة. وليه بس يا حاجة؟ انا هخلي علي كفتة يبقى خبر صفحة اولى. طب انا همشي انا بقى يا حاجة. ما يمنحش يا حبيبتي، هبعتهولك لما يجي المفش. والنبي عدلات، والنبي عدلات، وحياتك عدلات. افهميني بس، وحيات حلويات فاتو تفاهم. والله ما لي دعوه بحلويات الناس، انا ما لي دعوه الا بحلويات الخروف. اي اي انا عندي انا ما اقول لك ايه ده، وكان من الاول. خليك في حالك يا ده كتف، انده انت على اللحمه وانت ساكت. حاضر يا معلم. ولا اقول لك هند هنا؟ حاضر. يلا يا جدع، مين يقول فشة؟ مين يقول كرشة؟ مين يقول هات؟ محدش يقول حلويات، ما عندناش حلويات. باعها حلويات في ليك، وحلويات حلويات حلويات جبتلنا باعها حلويات. استمعتم إلى حلويات، تأليف أبو المجد الحريري، إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، وبمناسبة موسم ذبح القرفان والأضاحي، نبتسم الآن مع هذه الحلقة من برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، عن بائع لحمة الراس، بطولة عبد الغني قمر، ومدتها نصف ساعة، من إخراج السيد بدير. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. يا عم جابر، يا عم جابر، اتأخرت ليه النهاردة يا عم جابر؟ معلش يا أستاذ زقزوق، طلباتك زي كل يوم، رغيفين كبد ولحمة راس لص اسماعيل، بس كتر المخلل شوية، ورغيف ليا انا تصلحه على مزاجك، وما تنساش الممبار والشطة. من عينيا يا استاذ زقزوق، وانا ليا بركة اللي انت. كبد كبد على الله. بائع لحمة الراس على الله، برنامج كتبه محمد عبد الرحمن خليل. عشا يا ماجد، عمرك اطول من عمري يا عزيز. الراجل ده بيبيع لحمة راس لكن مدهشة فعلا، دي مع الكس بأجنان زي الترمس والخيار اللي عرفنا بيه اني كل يوم. انا ما لمس يا عزيز، كل شيء بتمنه، تدفع كتير تاخد مزة مظبوط خبيبي. الله الغني يا سيدي عن مزتكم. جبال اهو ده اللي يخلي الواحد يستمخ. صحيح الله، جيب لنا واحد مخ وطبقين لحمة راس يا هني. خادر خبيبي الله. مساء الخير معلم مجابر. مساء التماس يا عم ياني، طلباتك. بس يا عزيز عايز واخد مخ واتنين لخمة. المخ موجود بس اللخمة ولا مؤاخذة مش عندنا. يا جيبة معلم كابر، انت بتقول ايه؟ بقول احنا ناس ملحلحين نحب الشغل يعني، ما نعرفش اللخمة. السلام عليك يا كابر، السلام عليك. انت يا ابني نكتة تمام، جاهز اتنين لخمة اوام تاني يا خواجة من عناية. يا عم كابر. ايوه استاذ ازوق. لص اسماعيل بيقول لك اللحمة بتنتش النهاردة، انت غيرت الصنف ولا ايه؟ ابدا والله يا زقزوق. الهفية الملعون تاني. معلش يا زقزوق، قول للوسطى ما يزعلش، والحكاية دي مش هتتكرر تاني. حاضر. كبد كبد على الله. معلم جابر، معلم جابر يا اخويا، قوم بقى، دي الشمس مالت الدنيا. يا شيخة حرام عليكي، ده أنا لسه مصلي الفجر ما بقاليش نص ساعة. آه جسمي مكسر وتعبان يا أمو محمود. سلامتك يا أبو محمود. مدام بترجع البيت كل يوم الساعة واحدة واتنين، يعني غاوي سهر يا ولية، الشغل عايز كده، الواحد مننا لازم يلف على الزباين، اللي عايز واللي مش عايز ويلطف ده ويستحمل ده، حتى الخمامير بنفوت عليها لحد ما نكبر والحمد لله. ربنا يعينك يا اخويا ويديك القوه. قوم يلا بقى غير ريقك واشرب كوبايه شاي ام محمود. حاضر حاضر. اي والله ادي اللي صحيح مفيش منها. صباح الخير يا ابو. صباح الخير يا محمود. تعال يا ابني قرب، يعني مبدر النهارده، ما تقعد تاكل لك لقمه معانا. معلش يا بابا اصل عندنا امتحان الفطره النهارده. انا عملت له سندوتش يبقى ياكله في المدرسه. طيب يا ابني روح، ربنا ينجح ما قصدك. الحمد لله، مطرح ما يسري يمري يا ابو محمود. ايه اما اقوم انا استحضر بقى واتوكل على الله واجهز البضاعه بدري، وانت بقى يا ابو محمود من غير ما تقول هتيجي تلاقي كل شيء جاهز ان شاء الله. اه والنبي يا بهيه، بس تاخدي بالك قوي من العيش، يكون طازه ومخبوز كويس، النص طري والنص مفقع. حاضر من عينيا. بهيه ما تنسيش وانت بتجهزي المخلل تكتري الشطه حبتين في الميه، احسن نصطه اسماعيل ما بيحبهاش الا ملهلبه. والنبي ده شيء مش كويس على صحته. تقولي ايه بقى في المزاج؟ الواحد يبقى عارف الضرر فيه وبرده ما يستغناش عنه، زي السجاير. مالها السجاير يا اخويا؟ ما انت بتشرب ليل ونهار. اه اهو من يوم ما قالوا بتجيب المرض الوحش والناس برده نازله حريقه فيها. طب ما تبطلها يا اخويا، الله الغني عنها. ان شاء الله نهايته. انا حوصل لحد المصبط اجيب الراس وانزل على المعلم حسنين اشتري الكبده، وعلى ماجي تكوني جهزت الطبليه. ترجع بالسلامه تلاقي كل شيء جاهز. السلام عليكم يا معلم كرش. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا، انت جيت يا جابر؟ قدم الراس بتاعت المعلم جابر يا ماما. هذا سلطان. لو سمحت يا معلم. استنى يا سلطان استنى، ما توضبهاش لما اشوفها الاول. ومن امتى بتشوف علينا يا جابر؟ من النهارده يا معلم. كلام صغير قوي، ما ينقلش المعلمين الكبار. وحرام يعني لما اتفرج على البضاعه قبل ما اشتريها يا معلم. انت بتخوننا يا جابر. لا سمح الله يا معلم كرشه، انا بقول بس يعني يمكن سلطان يغلط ويديني بضاعه حد تاني. ادي اللي ناقص، هتعلمنا شغلنا على اخر الزمن يا سي جابر. اسمع بقى يا معلم كرشه، الله الله على الجد والجد الله الله عليه، فانا عندي زبائن محترمين قوي بيستنوني مخصوص كل يوم ومعودهم على البضاعه النظيفه. يعني ايه يا جابر؟ قصدك بضاعتنا احنا اللي مش نظيفه؟ على كل حال انا ما اقدرش اغش زبايني ابدا، ما اقدرش ابيع لهم لحمه عجالي والاسم بتله يا معلم. مين اللي بيعمل كده يا جابر؟ انت لا مؤاخذه يا معلم بقالك مده وانت بتخمني وبتديني راس زي الحجر، مهما ولع تحتها برضه تفضل تنتش في بق الزبون. ولا اللسان اللي باخده منك على دم الطازه وصغير، ولا ايه عجوز بيت له 3 4 ايام في الثلاجه؟ الله، انا عندي زبون صاحب مزاج، زبوني ما اقدرش اخمه، ما اقدرش اضحك عليه. اظهر لسانك طويل قوي يا معلم جابر، وعبيط كمان. انا مش عبيط يا معلم كرشه. النبي عبيط بقى الراجل اللي يختمك تقول عليه بيضرك في ايه يعني؟ لما تبيع للزبون اي حاجه ما دام المكسب كله هيدخل جيبك هتخف يعني غشه يا معلم واخد منه اكتر من حقي؟ بقول لك عبيط، هو يعني هياخد باله من البتيلو ولا العجالي ولا الكامل؟ لا يا معلم لا، الله الله الغني عن القرش الحرام، والله الغني عن بضاعتك انت كمان. بستين داهية، اتفضل بقى شوف مين هيبيع لك غير. ولاد الحلال كتير يا معلم كرش. طب قول بقى من وش احسن ادش الشمال. سطور سطور ايه اللي هتشد في دماغك يا معلم؟ هو ده معلش يا ابو محمود، ما تزعلش نفسك كده. ما زعلش نفسي ازاي بقى؟ هي بقى امشي في طيار واغش الناس لا يتهجم عليا ويكسر دماغي بالسطور. انا عارفه الدنيا دي جرى فيها ايه، صحيح ما يملاش عين بني ادم الا التراب. هو اللي يمشي بما يرضي الله ويقنع بالرزق الحلال يبقى كوخه؟ فشر وحياتك، دي الدنيا بتزهزه لهم بس، انما دي اخرتهم وحشه بعيد عنك. اهدى بس كده يا جابر وانا اقول. هتقولي لي ايه بس يا بهي؟ اسمع، احنا ليه ما نشتريش بضاعتنا بايدينا ونوضبها على مزاجنا؟ اه تتعب نفسك شويه وتروح كل يوم السلخانة تشتري اللي انت عاوزه، وتجيب لنا الراس اسلخها ونضف الشعر ووضبها بايديا. ايوه بس مش يبقى تعب عليك يا ام محمود؟ معلش نتعب شوية ونضمن لقمة عيشنا بدل ما يطير الزبون من ايدينا يا جابر. تعيش يا ام محمود. يا ناري لو ما كانش حرام كنت انا اللي قطعت لسانه، ده اللي بينقط سم. المسامح كريم، وربنا يدي كل من كان على قد نيته. نايته جهزت الطبلية من كل شيء زي ما قلت لك، وكترت السلطة والمخلل احسن الليلة مولد سيدنا، ويمكن ربنا يكرمنا بقرش زيادة. شلاه يا ابن بنت رسول الله، ان شاء الله هيكرمك وتكبر. كله على الله يا بهية. على فكرة والنبي يبقى خلي محمود يفوت عليا قدام القهوة الساعة 5 عشان يروح معايا المولد يساعدني شوية. حاضر يا معلم. يا بلدينا اديني 3 قروش وكتر الشطه قوي. على الله انت الكبده عندك مخ. وانا يا ابني اقدر امشي من غير مخ؟ عم جابر اديني لحمه راس ولمون يا عم جابر اقوم احسن الزفه هتقوم دلوقتي. حاضر يا ابني حاضر. على الله ابا ابا على مهلك ابا شويه وانت بتقطع اللحمه. لا على الله يا ابني يا محمود. اتفضل يا بدينا. ايباد ايباد لو قلنا طبقين لحمة يا عم جابر وطبق سلطة. العناية حاضر. اي مالك يابا مالك يابا؟ صباحي يا ابني صباحي. اي اي سلامتك يا ابو محمود. بهية صباعي تعبني قوي يا بهية، السكينة حامية وكانت حطير صباعي خالص. قدر ولطف يا اخويا. عين وصابتك والنبي وانت بتشتغل زي اللهلوب. الحمد لله اللي جت على كده. انا حقوم اخد ابرة تاني وغير على صباعي في الاسعاف. بالشفة ان شاء الله. لكن ما قلت ليش هتعمل ايه الليلة؟ والله ما انا عارف يا بهية، صباعي مدوخني ومش هقدر الف بالطبلية. استريح انت يابا وانا اروح بدالك الليله. كتر خيرك يا ابني، انت لسه صغير على التعب ده كله ومدرستك كمان. يبقى مفيش غير نوفل ابن بنت اختك، اهو كان صبيك وفهم الشغل. يا شيخ انت رخره، ده واد مايع مش نافع، وافتكر حتى دلوقتي بيشتغل في مصمت في باب الشعريه. ابدا ده حتى بقاله جمعه خالي شغل. لازم طردوه. مش بقولك الواد ده مش هينفع في شغل ابدا. وحنعمل ايه بس يا ابو محمود وانت لك زباين بتستناك كل يوم؟ على رايك اللي تشوفيه بقى يا بهيه. اقولك وضب الطبليه وبعتيله وابقي وصي على الزباين. ما تحملش هم انت يا معلم وتوكل على الله. استاذ اني اني بيه طلباتك حبيبي اخي حبك بورس. انا كل ما عوز طلب لازم انبح حس عليك ويجري لي عم اني بتاع اللوتريه. الا قول انت اسم ابوك ايه؟ ريمس يا عزيز. اصلا يا استاذ اني ايوه يعني ما بحبش اليانصيب. صحيح انا بحب اشرب كتير لكن اللوتريه دي زي القمار وانا ما بحبش العب قمار ابدا. تفاهم عايز كتير خبيبي دي، لكن البابا بتاع اهلي ملوش دعوه باللوتريه خالص. يا سلام بقول لك انت مخ شويه يا بني ادم. انا لما اندهلك باسم البابا بتاعك يقوم هني بتاعي يا نصيب ما يجيش يضايقني كل مرة. فكرة جميلة مسيا عزيز. أقول البابا بتاعي اسمه كريستو بابا الدبلة. كويس كتير اسم جدك ده بابا دبلو. بابا دبلو. على فكرة كمان يا أستاذ بابا دبلو، أنا أحب أكل كويس من عند عم جابر مثلا، لكن لوترية لا طبعا خبيبي. مفهوم مفهوم. تعجبني. طب روح انت بقى هات لي بنورة تانية وابعت لي بتاع على الله. طلباتك يا بيه. تعالى لايمني على نص مخك النظيف وقطع لي لسانك المستوي في طبق وعصر لي عليه ليمونة. من عينيا يا بيه، وانا هيجي لي عزي منك. حاجة تانية؟ يعني اذا كان في حتتين لحمة كده حمر مفيش مانع. استنى خد. أيوة. خد بالمرة. نعم. خد الجنيه ده، خد حسابك منه حكيم. انا دايما انسى. الله الله يا بيه، الفلوس في الجيب. على الله جابر. خاطر مسيا عزيز، اسمع انت على الله كبر. اسمع انت، تعالي هنا على الله كبر. انا حد يضحك علي يخمني كده عين عينك ليه وانا سكران؟ على الله. خير عزيز افندي. وانت خليت خير يا راجل يا شايب يا عديم المخ. انا عزيز افندي ليه؟ لا سمح الله. ايوه اعمل لي عبيط بقى. نسيت على طول الجنيه اللي لهفته امبارح. ايه بقى معقول يا راجل اكل مخ ولسان في طبقين قهوه بجنيه ليه؟ انا عزيز افندي خدت منك جنيه امبارح؟ ما حصلش والله. ما انا عارفكم تعملوها وتخيلوا انطجيه، ما عندكوش ذمه ولا طمير. الله الله. مش منكم تنتهزوها فرصه وتحطوا بقيه الجنيه في جيوبكم يا غشاشين. انا اخرس انطجي. انا انطجي يا عزيز افندي. كتر خيرك على كل حال. معلش. مالك معلم جابر زعلان كده ليه؟ معلم جابر بيمثل اني بيمثل بعد ما لها في الجنيه. لا لا لا مسيا عزيز، مس هو خبيبي اللي خد منك الجنيه، دي واخد تاني اسمه نوفل. عم جابر طول عمره راجل مظبوط دغري، موس يعرف كده ولا كده خالص خبيبي. يعني انا كنت سكران يعني؟ مش معقول. صدقني عزيز افندي مش انا. الطبليه صحيح بتاعتي، لكن اللي شايلها واحد اسمه نوفل، كان صبي زمان، اصلي قصدته يلف بيها اليومين اللي فاتوا عشان صباعي، ومع ذلك الباقي عندي انا عزيز افندي. بكره سددهولك على دار مليم. انا مش اونطاج يا عزيز افندي، انا مش حرامي. معلش معلش. حقك عليا يا معلم جابر. معلش انا غلطان والله العظيم، انا ظلمتك. انت سهم وحقاني كمان. الله، ده انا اللي عديم المفهوميه. ما تزعلش يا جابر، والد راسك انا حبوش. انا لازم ابوش. استغفر الله عزيز افندي. استغفر الله استغفر الله. ادي اخرتها يا ام محمود. مبسوطه بعد العمر ده كله اللي عايشينه بالامانه والشرف، يجي واد مفعوض زي ده يسوق سمعتنا عشان 20-30 قرش عاوز يخسرهم من زبون. الحق علي انا يا جابر اللي قلتلك تشغله بدل ما هو قاعد عطلان في البيت. ايه وايه اللي حاصل يعني؟ عملت ايه عشان الكلام ده كله؟ سرقت يا سينوفا. ما سرقتش ولا حاجة، هو اللي كان سكران طينة. طبعا سكران طينة، وحضرتك انتهزت الفرصة ورحت خمه في 75 قرش، ضربت عليهم عوافي. ليه يا نوفل كده؟ مش حرام عليك؟ قلنا هو اللي ما طلبش الباقي، وانا كمان نسيت في زحمة الشغل. يا قليل الذمة عديم الضمير، تستحلهم ازاي دول؟ ما كفاية بقى، كفاية. هو احنا غلطنا في البخاري ولا ايه؟ عمرك فاسد مش هتنفع في حاجة ابدا. هات الفلوس، هاتهم خلينا نردهم للراجل. فلوس؟ فلوس ايه؟ ما انا اصلهم ضاعوا بقى بصراحه مني. ضاعوا فين يا نوف؟ الحقيقه لعبت بيهم عشرتين كومي. عوضي على الله، ادفعهم انا ادبا ليا. اتفضل بقى من غير ما ترد، اتفضل. اوعى توديني وشك تاني يا غشاش يا حرامي. هو ابويا لسه مصحيش يا اما؟ لسه يا محمود، مسكين ده راجع البيت امبارح وش الصبح. ما هو امبارح كانت الليله الكبيره بتاعت الست ام هاشم، شلها يا ست. والنبي يا اما لو ما كانش الامتحان قرب لكنت سهرت معاه كل يوم. ربنا يطرح البركه فيك يا ابني، اذا كنت عايز منه حاجه ضروري ادخل اصحيه. او النبي يا اما. ابا ابا ابا. في حاجة محمود؟ صباح الخير يابا. مالك يابا؟ سلامتك. يا ابن كبيرنا بقى، والسهر واللف طول الليل بقى يتعبنا. يا راجل ما تقولش كده، ده احنا لسه في عز شبابنا. اسمع يابا، انا عندي فكرة تريحك وتبقى مركز شوية. خير يا محمود؟ تشتري يابا عربية يد وتوضبها كويس، وتختار حتة كويسة زي ميدان السيدة كده، وتقف فيها باستمرار، وشوية شوية الزبائن يعرفوا مطرحك وييجوا لغاية عندك. والنبي فكرة يا جابر، ايه رأيك؟ هي فكرة، فكرة صحيح، قيمة وراحة، بس بس ايه يا جابر؟ قصدك الفلوس يعني؟ والله مش عارف يا بهية، اهو الفلوس من ناحية، والزبون اللي لسه حربيه. اتكل على الله يابا، الزبون حيجي لحد عندك طول ما سمعتك كويسة وبتاعتك نظيفة. ومن جهة الفلوس، انزل من بكرة الصبح ابيع الحلق والمشلة، ولما ربنا يديك تبقى تعوضهم لتاني. كتر خيرك يا بهية، انا معايا قرشين مش بطلين، طلعت بيهم من موسم الموالد، اذا احتجت حاجة عليهم ابقى اخد منك. يعني موافق يابا؟ ها موافق يا محمود. على بركة الله يا جابر. يا عم جابر، جهز لي ربع لحمه ونص كبده وكلاوي، وحفوت عليك بعد نص ساعه خدهم. من عينيا يا اسطى. حاضر. على الله. سلام عليكم يا عم جابر. اهلا اهلا زقزوق، سلامات يا اسطى. شوف انا جاي لك كده من اخر الدنيا ازاي لما سمعت انك بتقف بالعربيه الجديده هنا. كبد والله فيك الخير يا زقزوق. الحقيقه يا معلم جابر، انا اشتقت للرغيف بتاعك قوي المعمر اللي يعدل المخ، والاسطى اسماعيل قال لي لازم اتغدى النهارده من عند عم جابر. النبي تسلم لي على الاسطوات كلهم وعلى يدي كمان، وتقول لهم انا خدامهم في ايها حاجه. حاضر، هبلغ عم يدي علشان يقول لي زباينك القدام. يا سلام يا معلم جابر، والنبي العربيه دي زي العروسه وبتفتح النفس. تعيش يا اسطى زقزوق. على الله. طلباتك بقى يا اسطى. زي العاده يا معلم، وزود الرغيفين لوسط مدبولي صاحب سالون الحلاقه، ها اللي على النص انت فاكره طبعا. طيب طيب. وما تنساش طبعا بقى المنبار بتاعه والشطه والحاجات الحلوه. العنايه يا سي زقزوق. كويس الكلوب كده يا معلم جابر. الله ينور عليك يا اسطى، بس وحياتك تبدر شويه عشان الحق اجهز الشغل قبل الدنيا ما تليل. السلام عليكم يا معلم جابر. وعليكم السلام يا عم عباد. استنى خد الرغيف ده تعشى بيه. الله يخليك يا ابني ويطول عمرك. على الله. الله عم جابر، مش معقول. الله الله الله، والله سلامات يا معلم كرش. ايه ده، وحشني من زمان. الله، انت لسه زعلان مني ولا ايه يا معلم؟ المسامح كريم يا معلم كرش. قول لي ازيك انت وازاي الاحوال. اسكت يا جابر اسكت، ربنا ما يوريك اللي شفته. ليك كفى الله الشر، حصل ايه؟ ربك حكم عدل، يمهل ولا يستمهل. صحيح، اداني الجزاء اللي استحقه يا جابر. لا حول ولا قوة الا بالله. اتقبض عليا قضية بيع باكتر من التسعيرة، واتحكم عليا بسجن وغرامة، واديني زي ما انت شايف يا جابر. يا سلام، ولو تعمل ايه يا معلم كرشة؟ تبت يا جابر وعرفت ان الله حق، فتحت مصمت صغير في الحسين وببدي من جديد، انما بقلب نضيف ونية سليمة وربنا وكيل. ربنا يوفقك يا معلم ويغنيك بالحلال. لو عزت ايها حاجة بقولي وانا ابعتها لك لحد عندك يا معلم جاي. الناس لبعضها يا معلم كرشة. على الله. من بكره هتعامل معاك تاني واقول لك على طلباتي كلها. الله، عربيه مين دي اللي وقفت قدامك؟ يا سلام، دي فيها واحده ست شياكه قوي بتشاور لك يا جابر. الله، دي الممثله المشهوره كرامات زكي، انت تعرفها جابر؟ امال يا معلم، دي الست زبونه عندي من شهرين تقريبا. ربنا يبارك لك يا جابر، الحقيقه انت طيب وتستاهل كل خير. والنبي سلام عليكم. مع السلامه يا معلم، ميعادنا بكره ان شاء الله. على الله يا مستر التماس يا ست هانم. الله، شوف الميدان نور ازاي بوجودك. متشكره يا معلم جابر، ان شاء الله تكوني مبسوطه من المخ واللسان اللي وضبتهم لك الحد اللي فات. كان لذيذ قوي يا معلم. على فكره يوم الثلاث اللي جاي حفوت عليك زي دلوقتي، تكون مجهز لي عشا دوبل ل 15 واحد وواحده. حفله يا ست هانم؟ تقريبا يا معلم جابر. يا معلم جابر. على الله يا مسا النور يا كرامات هانم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا معلم. جهزت الطلبات اللي قلت لك عليها؟ ولا اقدر اتاخر يا ست هانم، الطلبات كلها جاهزه. متشكره. حسابك كام يا معلم؟ اللي تدفعيها يا ست هانم، مفيش فرق. اتفضل. مين ده، ابنك؟ ايوه ده محمود ابني، هياخد الثانويه السنه دي. هو بيشتغل كهربائي بعد الظهر؟ غاوي كهربا بس يا ست هانم، انما ايه، يفهم فيها كويس قوي. برافو. وناوي تعمل ايه بعد ما تاخد الثانويه يا محمود؟ هدخل معهد الصناعه العالي اسم الكهرباء. وتطلع مهندس؟ يا ريت يا ست كرامات. ان شاء الله يتخرج ويبقى مهندس قد الدنيا، ويشتغل مهندس كهربائي عندنا في الاستوديو. كله على الله يا ست هانم. على الله. يا جابر على الله. استمعتم إلى شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن بائع لحمة الرأس، كتبها محمد عبد الرحمن خليل. صور الشخصيات آمال زايد، كوثر رمزي، أحمد الجزيري، لطفي عبد الحميد، محمد رضا، فاروق سليمان، إبراهيم خان، إبراهيم كمال، رضوان حافظ. وقام بدور بائع لحمة الرأس عبد الغني أمر. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع. وبمناسبة العيد مستمعينا الأعزاء، نستمع إلى الصورة الغنائية فرحة العيد مدتها ربع ساعة، تأليف فتحي أورا، تلحين عبد الرؤوف عيسى، إخراج مصطفى أبو حطب. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. فرحة العيد. فرحة العيد برنامج غنائي من تأليف فتحي أورا، ألحان عبد الرؤوف عيسى، إخراج مصطفى أبو حطب. على فرحة جديدة وفجر الدين بيهل علينا ليل العيد. على فرحة جديدة وفجر الدين بيهل علينا ليل العيد. نفرح بلقاه ونغني معاه ونستنى من عيد العيد. على فرحة جديدة وفجر الدين بيهل علينا بيهل علينا ليل العيد. جاتنا الجوابات كلها سلامات وتهاني وشوق من أحبابنا. جاتنا الجوابات كلها سلامات وتهاني وشوق من أحبابنا. واللي ما بيجيش في العيد ما نسيش، واللي ما بيجيش في العيد ما نسيش، وهو جانا وخبط على بابنا. حتى اللي مسافر واللي بعيد سلموا كأنه سلام بالكيد. حتى اللي مسافر واللي بعيد سلموا.

وكل سنة وانتوا طيبين. انتوا طبعا عارفين انه العيد الاضحى المبارك على الباب، والعيد ده يختلف عن اعيادنا اللي فاتت كلها، علشان ده اول عيد من 75 سنة هنشم فيه هوا نقي ما فيهوش ريحة الانجليز. وعشان كده هنقدم لكم تمثيلية عن العيد. الحكاية ان الاستاذ سراج منير عمل اعلان في الجرايد يطلب فيه مدرس علشان يدرس لابن اخوه، وقعد ينتظر المدرس اللي هيتقدم، وفي الوقت ده بالذات المعلم عبد الفتاح القصري الجزار كان رايح يذبح خروف العيد عند جماعة، قام غلط ودخل شقة سراج منير. تعالى هنا يا غبي اللي صرفت عليك دم قلبي ولا انت شفارع. لا يا عمي أرجوك، انا فالح ونص فالح جدا. نعم نعم، فالح في ايه بقى حضرتك؟ فالح في الغباوة يا عمي. مش عيب عليك فحل طويل عريض زيك انت، يبقى 3 سنين في الاعدادي. ونعمل ايه يا عمي، ما انا اصلي عشري. وبعدين هتفضل بايت فيها لحد امتى؟ لحد ما تحمض؟ لا يا عمي، مسيري اتنقل برضو. تتنقل فين؟ للثقافة؟ لا لبني سويف. تقدر تقول لي اخدت ايه النهاردة في الامتحان؟ اخدت 3 اسئلة في العربي. وبعدين اخدت 2 سؤال في الحساب. وبعدين؟ وبعدين اخدت بعضي ومشيت. ومشيت من غير ما تجاوب على الاسئلة؟ واجاوب عليها ليه؟ في تلاميذ كتير غيري هيجاوبوا عليها ضروري. هو يعني ان ما كنتش اجاوب عليها انا ما ينفعش؟ واسئلة الحساب كان فيها ايه؟ كان في سؤال بيقول اقسم 4 تفاحات على 5 تنفار. يبقى كل واحد كام تفاحة؟ طيب يبقى الحل ايه؟ ودي عايزة سؤال يا عمي. يبقى كل واحد تفاحة. ازاي؟ هيبقى الخامس ما ياخدش؟ ما هو الخامس ما بيحبش التفاح. بس الله يخيبك من دون التلامذة. خش ترزي في اوضتك وذاكر لحد ما يجي المدرس. حاضر الله. السلام عليكم. لازم هو ده المدرس، بس مدرس عرة خالص. النهاية ما هو التلميذ الآخر عرة. عليكم السلام يا سيدي. أهلا وسهلا. حضرتك المعلم طبعا. حيدي. أيوة أنا المعلم طبعا. المعلم حشكورة أبو دراع. حشكورة؟ وأبو دراع كمان؟ متصيط واسم زي الطب. هو فين عدم المؤاخذة؟ هو جوه بيذاكر. بإيه؟ بيذاكر؟ أيوه بيذاكر. بيذاكر في إيه النبي حارسه؟ في امتحان الكوستليتة؟ كوستليتة إيه؟ في امتحان الحساب. أو والله البشاير ما تصرش أبداً. إلا سؤال من فضل حضرتك. اتفضل استسأل. انت سبق لك يعني، قصدي عندك المقدرة يعني انك عايز تعرف ان كانت شغلتي ولا لا. اصلي انا بقى. ايوة عندك حق. عشان شايفني لابس نظيف. الحقيقة انا واخد الشغلانة دي غي، ولا اعملهاش الا في الاعياد بس وحياه شرفك. هو فين عدم المؤاخذة؟ موجود، بس مش نتفق قبله؟ هنتفق على ايه؟ مفيش تكليف. ازاي مفيش تكليف؟ هو يطلع كام راتب؟